منزلة الفراق. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين مما ذكره العلماء الصالحون منزلة الفراق، وهي من أوصاف منازل السالكين إلى الله عز وجل، ومن أحبها إلى الملك الكريم، إذ يدخلها العبد متعلقا بجلال الله سبحانه وتعالى وجماله. وذلك أن المؤمن أيا كان في فقر دائم إلى الله سبحانه وتعالى، ومن فقره أن يستعيذ بجلاله وأن يستعيذ بجماله سبحانه من كل فتن الدنيا وفتن الآخرة. فمن هنا كان المؤمن الصادق والعبد الذي حقق معنى العبودية فارا إلى الله أبدا. العبد الحق هو من حقق هذا المعنى، معنى الفرار إلى الملك الكريم. صحيح إن الفرار فيما يتعلق بأمور الدنيا قد يكون مخزيا وقد يكون منقرضا، ولكنه إذا تعلق بمعناه التعبدي أي الفرار إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا لمعرفة المؤمن، ولا يكون إلا أمنا وسلاما، ولا يكون أيضا إلا شجاعة على ما قيد معناه في الأمور العادية كما بينا قبل فيما يتعلق بالخوف، حيث يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى ظاهرة صحية، بينما يكون الخوف بمعناه العادي لا التعبد بمعناه العادي يكون ظاهرة مرضية. فكذلك الفرار بمعناه العادي قد يكون جبنا وضعفا، بينما هو بمعناه التعبد لا يكون إلا قوة ولا يكون إلا عزة ولا يكون إلا رفعة. وبيان ذلك بحول الله عز وجل كما يجب. اعتمد العلماء في بيان هذه المنزلة التعبدية منزلة الفرار، اعتمدوا على قوله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذه الآية العظيمة المتفردة الفريدة في القرآن الكريم جاءت بسياق عجيب، وذلك بسياق من الخالق العظيم على عباده وتذكيره اياه بساعة خلقه وعظمة انشائه: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموقعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ليس عبدا أن يذكر الفرار في سياق ذكر ساعة الخلق وعظمة الكون الدالة على عظمة الخالق لهذا الخلق وساعة الخالق لهذا الكون الواسع الفسيح. وإنا لمسعون، لمن يحتاج إلى الفرار؟ إنما يحتاج إلى الفرار الخائف في أمور العادة وفي أمور العبادة، والخائف هو أحوج ما يكون إلى الأمن، إلى السلام، إلى الطمأنينة، إلى الراحة. الفار لا يفر إلا من الضيق والحرج، ويحتاج السعة والانبساط، والله عز وجل هو القابض الباسط سبحانه. ولذلك جاء الفرار في سياق يدل على عظمة الخالق وعلى تمكنه سبحانه وتعالى من خلقه وقهره إياه وعلى سعة إنشائه. السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، يشعر بالساعة الكونية في عظمة الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. إن الله واسع عليم سبحانه وتعالى، فسعته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمة سلطان السوق للعباد براحة وطمأنينة وسكينة، لأن الإنسان الذي يحتاج في فرائه إنما يحتاج إلى الساعة لأنه يفر من الضيق. مرة قبل أن نفصل هذا المعنى ونبين مسالكه بحول الله، معنى الفرار ومسالك هذه المنزلة العظيمة التي لا بد للمؤمن منها، وإن لم يذقها لا هناك غما وجمدا وتفجر غيظا وضيقا وحرجا. قلت قبل هذا لا بد ان نشير الى ان هذا الفعل فعل الحرار كان من شان النبي عليه الصلاه والسلام ومن شان الصحابه الكرام رضي الله عنهم. الانسان في الدنيا والدنيا ام الفتن، الدنيا دار ابتلاء ودار فتن، ومهما عاش الانسان لا بد وان يعيش ضيقا وحرجا، لان الدنيا هكذا خلقت للشقاء والكذب للعمل والشد والابتلاء، وهذا يؤدي الى التعب يتعب الانسان، الانسان يتعب في الحياه، واذا شهد شعر بحاجه ورغبه شديده في الراحه. لا يستطيع الانسان ان يستريح ان لم يكن مؤمنا بالله، لا يستطيع ان يستريح حقا ان لم يؤمن بالملك الكريم الرحمن الرحيم. ولذلك كم من ذي مال واعمال لا يجد في الدنيا راحة أبدا ولا وجدها قط بسبب إن كان من الغافلين بسبب عدم وجود من يفر إليه، ما عندوش سيره. ومن أشد أعدائه ماله الذي ظن فيه صداقته ومضحكه، وعمله الذي ظن فيه عزه وسلطانه، في ذلك يجد الشقاء. فيحتاج من حين لآخر، بل في كل حين يحتاج إلى الفرار من ماله وأعماله، فلا يستطيع، لأن ماله يطوقه ويحيط به من كل مكان، ولأن أعماله كل بما ظهر، وسواءً لا يتركه يستحق ولا لحظة واحدة. إن لم يكن مؤمنا بالله فسيعيش عذابا فعلا في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. فالإيمان بالله رحمة للمسلمين وللناس أجمعين لمن متعه الله عز وجل. أحد الصحابة وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وجده النبي عليه الصلاة والسلام مرات في مسجده في غير وقت صلاة، مرة لفظ في الجبل في النبل، فوجد معاذا من زاوية في زاوية من زوايا صحابي الجليل سيدنا معاذ جاء يتمشي منزوي منفرد بحيث الجليل دل على انه حزين مغموم مهموم اهرب من الهم وكم من الوجود في الدنيا هرب الجنه. مساجد بيوت الله عز وجل، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله عز وجل. فحينما دخل النبي عليه الصلاه والسلام الى المسجد ووجد معاذا على هيئته قال له عليه الصلاة والسلام: ما إن جاءك يا معاذ إلى المسجد في غير وقت صلاة من لفظ شك هي أبيض والشبيان عرفوا بسرعة عن المسجد. قال مغموض مغموض فسول حتى أن يجد له من ضيقه مخرجا ومن همه فرجا. فقال له: هموم أهمتني يا رسول الله وديون أغمتني، هموم أهمتني وديون أغمتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضاق به الأمر ولم يجد بدا من أن يفر إلى الرزاق الكريم سبحانه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقرا الى ربه داعيا شاكيا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اعلمك دعاء ان قلته قضى الله عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اشتغل عن الدعاء اذا قلته يشد الله غمك ويقضي عليك بين يديك. ففرح معاذ بذلك وقال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قل: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من الكفر والفقر، واعوذ بك من قهر السيل او غلبة السيل وقهر الرجال، وفي روايه اخرى صحيحه: واعوذ بك من ضلع السيل وغلبة السيل. ضلع الزيت، الضلع هو فعل جاهل من ضلع ضلعات يد الضرع عز، والدين الضرع العز، شنو هو الدين؟ الضرع أو ضرع الدين، نعوذ بالله منه، هو هذاك الدين اللي كتقضيه من هنا وتحب من هنا، وتعرف تقضيه من هنا وتحب من هنا، نعوذ بالله ما كيبغيش هذا دين ضرع عز، ونعوذ بك من ضرع الدين، وغلبة الدين، بنادم اللي يتكبر عليك ويتفرط عليك ويتلوض عليك. الاستعاذة بالله هي الفرار إلى الله عينه، الفرار عينه، الاستعاذة بالله من كل شيء هي الفرار عينه إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الاستعادة هي طلب الحماية وطلب الإيواء. أن يستعيد الإنسان بالرب عز وجل يطلب أن يدخل في جواء الخير، يعني الحماية الربانية والحب الملكي للعالم من الله عز وجل بعبده المستجير المستعيد الفار من الهم والغم ومن الفتن والحزن إلى الله عز وجل. المؤمن من يشهد من علاقه فعلا شيء مرض، ولذلك غياب مثل هذه المعاني اللطيفه الجميله من بيننا هو من اهم الاسباب الرئيسه في شيوع الامراض الانسانيه والعصبيه والاختلالات الشخصيه الموجوده في المجتمعات. ما كانش ممكن نهائيا غير الامراض النفسيه والعصبيه يجي عنده، يكون كانوا الناس مسلمين مؤمنين حقا مؤمنين. لو كان المؤمن يتقن الفرار الى الله والتحسين كيف يفر الفرار العالي الرفيع الفرار الشجاع ليس له الى رب الكون لوجد بلسما من كل داء ورحمه من كل امل يغيظه او يضيق عليه احناه. الدعاء في حد ذاته الدعاء يدل على نفسية العبودية وعلى اليقين الموجود لدى العبد حينما يهرب إلى الله عز وجل، ولا مقر منه إلا إليه، ولا منجا منه سبحانه وتعالى إلا به، له الجلال والجمال سبحانه وتعالى. حينما قال عز وجل: السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الفاعلين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون. فهذه الفاكهة هي النتيجة لأن الله عز وجل هو الذي صنع كل هذا، فسير إليه إذا كان الله عز وجل هو سبحانه الذي بنى الصناعة بأيدي ووسع واجتهد في بنائها ما شاء الله حتى إن الأرض منها كحركة في بلاء كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكما هو معلوم في علوم الأرض يعني نسبة الأرض الفضاء إلى السماء الدنيا مسكونة السماوات الأخرى من السماء الدنيا، نسبة الأرض إلى الفضاءات الممتدة في سماء الدنيا حال نقطة نقطة قد لا تظهر بعين مجردة إن تخيلت المدى بل الأنباء اتساع الممتد في هذه الفضاءات بعين الشباب الغريبة. قال الله تعالى قرأت خطة طيرة طيحة في حراقية ما عندها رأس ولا جنب، تلك نسبة الأرض أو تكاد من امتداد السماء الدنيا وكواكبها ونجومها. السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. نقطة أنا وأنت من تجينا ويجيكم الهم نجانا الله وأبيكم من الهم والغم. منين تجي؟ علاش تجي الهم والغم؟ تجي الهم والغم سواء كان متعلق بالطيور أو بمشاكل الدنيا أو بفرم العباد أو بأي شيء يصير ما بغى يكون هذا الغم والهم الدنيوي. تجي الإنسان في لحظات الضعف. وشنو هي لحظات الضعف للإنسان؟ هي اللحظة اللي تغيب فيها على عقله وعلى الانسان ديالو تغيب فيها عليه كفاح ديالته وكنقولو بياس عليه الدنيا، ضاقت عليهم الارضو بما راحو تمام. علاش تغيب الدنيا وحياه الدنيا؟ لان الوقت ديالك ركب على المشكل ديالك، وفي المشكل يكون مبني ومحصور في مكان معين وفي زمن معين. مشكل ما راه في واحد مكان معين في خدمه مثلا او في الصلاه الخصوصا او في ولاده بعد الدين او يعني ما بغى يكون هذا المشكل ديال الدنيا كيف ما كان خير في النفس لا يكون الا جنسيه صغيره ان هي ترجع كلها بما فيها ومن فيها هي نقطه حلقه في ثلاث نقطات احلى هي الكون العظيم الواسع. فإذا كانت هذه النقطة أنا أصبح لا أكاد أبدو ولا أظهر شكون بغا يكون هذه المشكلة هي الأرض كلها لا يتعلمها ما كبر مشكلة فإنك علاش مشكل الكرة الأرضية والكرة الأرضية راه ما كتسوى في ميزان الكون. فالله عز وجل ينتشلو كيجبدك من البير ينتشلو من الأرض عندي ركعة كبير ويرفعها كي تتأمل السماء واسع سماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يعني فعلا حينما يشعر المؤمن أن كون الله بشيء سبحان الله فيه وين ويضعف مستجر علاج كثير من الإنسان حينما يسيره الله بهذا الكلام الفسير سيكرره حقيقة دولية ربانية عظيمة الشيء الذي تجر في ساعد يمسه انت مش يستهلك وضيقك ربك يقول لك انت ومشتير والأرض ومن فيها رب كلكم التصغيرة الحوز يا ربي اللي نجدلو كم إلى أن ترسلهم الرب راه المكتب يساوي والو عند الله عز وجل من حيث الحيوية يعني من حيث الإدارة هي الكون هذا المشكلة عند الرب كل عز وجل راه دار من البداية ديالو ودار من النهاية ديالو راه عنده الحل ديالو سبحانه فلتلجئ إليه ما تجد تسأل مسلك الرب وتنحل معها الرب وتدعي في البداية ديال الدعاء تقبل فتحتاج أبواب السماء وتطلع سنوات تسيع إلى الله عز وجل أولا تسيع إلى ربي الذي يدير كل شيء الحي القيوم ربي عز وجل سبحانه وتعالى خلق الكون خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى خلق الخلائق كلها ولم يعلم بخلقهن ومن بعد ما خلق قال على الكون يعني جلوا اليوم سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لا يقع شيء في الكون الا بعلمه لكن هذا الشيء اجعل قد تكون من تكفو خطوة راهي عند الله عز وجل كل شيء يقع في الكون دقة او جلة كبرى او صغرى عظمى او عقرى كل شيء وقع راهي وما وقع على الحي فلان ابن فلان وقع على شيء فقد وقع لك بعلم الله عن التمام والكمال تفاصل الجنب السجن عن ربي قال لا ان يقع لك ما وقع لك قبل ما يوقع شيء يوقع لك ربي عز وجل عليم به فوقع بعلمه هل لا ثم وقع بعلمه فان كان توقعش هذا العلم ديالوه وتزيد عليه سبحانه ابدا لا يقع شيء في الكون الا بعلم ولا يقع شيء في الكون الا بعلم ثلاث وعلم الثلاث له منه البدء واليه المنتهى انا لله وانا اليه راجعون هذا المعنى فان بدا منه الامر فاليه سبحانه وتعالى يعود ويرجع واليه ينتهي امر كل شيء ومشكله ما تساوي والو تحديدات ديال الكون الدقيقة والواسعة والكثيرة يعني رجع بسرعة مثلية الكون كامل ملمخ بهذا على منه ومجابله بكلياته وبجزئياته جميعا لا يكذب ولا يحرج عن علمه ولا عن حسنه ولا عن امره شيء في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى وهو السميع العليم الله عز وجل ينتشئك ايها العبد ويخرجك من بيتك ومن حرمك الى ساعه العالم السماء بنيناها بعين وانا لموسعون ما شاء الله كفاح ديال الكون اللي خلق ربي عز وجل خيال ديال الانسانية كله يجمع خيال من هذا لا يقدر يقول واذا يتخيل في تعبير الكون لا يقدر شيء ثاني من خيال ومحاولة في حضر الكون مستحيل لا يحيط بالكون الا رب الكون سبحانه وتعالى فهذا الكون الفسيح منه هذه الارض التي تسكنها جعلها لك فراشا والفرش يدل على الضحك وعلى الراحة تعبير القرآن في هذا السياق تعبير مريح يغري بالفرار إلى الله ربي تعالى في حاجة بنفسه الكون من نحو القدس سماء واسعة كون ربي واسع في أرض مهدة فرشناها مفرش فراش واسعة مريحة متوازنة فنعم الماهدون وكل شيء ممهد ولذلك سمي المهد مهدا انما هو جاد على استقرار والسكينه والراحه هذا معنى المهد ولذلك سمي مهد الطبيب لانه مريح لانه يستقر فيه ويرتاح الارض كلها لك يا ابن ادم مهد مهد والطعم ذللت لك لتكونها وانت مرتاح وجعل لك فيها صلاه كل الخلائق الموجودة على الأرض اخدمه بخدمتك أيها الإنسان ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وخلائق الأرض مسخرة للإنسان وللإنسان وحده حتى وعسى أن يتفرغ بالأمانة التي أنيطت به لعبادة الله الواحد القهار زكاة هذه المعطيات الربانية الكريمة بتلك الأرقام العظيم العظيم الذي لا يمكن لأحد أن يكرم إياه، فلا ينبغي أن تشعر بالحزن، لا ينبغي للمؤمنين أن يشعر بالحزن ولا بالضيق ولا بالحرج في دين الله. ودين الله واسع وكون الله فسيح، فينبغي للمؤمنين هذه عقيدته وهذه ديانته وهذا المولى جل وعلا أرضه الذي خلقه بهذه الصفات وبهذه الأحسان وبهذه الكمالات وبهذه الجمالات، لا ينبغي للمؤمنين يذوق هذا ويعرف هذا أن يشعر بضيق أو بحرج في دين الله. ولذلك قال عز وجل فسروا إلى الله، سر إلى سر من همك ومن غمك ومن ضيقك ومن حرجك إلى ربك الذي خلق لك هذه السماء وخلق لك هذه الأرض وكان سبحانه وتعالى أنت وكيلا وهو على كل شيء وكيل من زوجه من ذوي حياته وغير ذوي حياته، كل شيء ربي وكيل عليه في رزقه وفي حياته وفي نباته وفي امره وفي اقداره وفي اقداره، كل شيء الله عز وجل وكيل عليه. وكان سميع امريا شامل، فكان الامر هكذا فكيف تحمل الاثقال؟ لا يحمل الثقل في هذا الدين الا جاهل. صورة لتجميل الخيال يالي ثم تفكر او تخيل في واحد مبين صاير خلي تفجر شي مشكل لا قدر الله وتذكروا بالله عز وجل وما يسمعش سدود الهدوء سدود الليالي حال ذاك الانسان اللي راكب على سياره وهز الخلفيه ديالو عليك، يعني هو قال مرتاح سيارة كان الذي يحس يرى أنت قلت له وهد مع السيارة أن ذلك خمسة ديال قلت إلى أخرى أو الله عز وجل جعل لك الكون كله هو سيارتك التي تسيرها فعلا كون كل سيارة يسير إلى غاية الذي قدره الله لها، وأنت راكب في سيارة الكون التي يقودها الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وله المسأل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم مرة نال على حصير بارد يسأل عن حصيرته فأثر الحصير في صفحة عنقه ووجهه عليه الصلاة والسلام، من الناس اللي في حصيرانك بعض الصحابي الأثر في حصيران حصر الوجوه والعنق ديالك وشفق عليه، قالوا لو اتخذنا لك وقاء يا رسول الله يقول يعني هذه المدينة نجلوا في الشفرية في قالوا لي رضي ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب، شوف التقييد النبوي ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، لا تجد الغريب مهما جلت المصيبة في الدنيا لن تعدو أن تكون على قدر الدنيا، وما الدنيا لا تكفر عند الله ولا تنحى ضره، إنما المصيبة والعياذ بالله من أصيب في دينه أجارنا الله وإياكم من مصائب الدين والدنيا، مصيبة إحدى من الأجبار والعياذ بالله إلا أن يشاء الله هي مصيبة الدين، لأنه ابتلي إليه وخربت عقيدته وخربت قلوبه وشرد عن باب الله بعيدا بعيدا غير قريب، هذا قرن هذا يخشى عليه. وكان عمادي أن يسر إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان، أما مصائب الدنيا فسأل الله العافية لنا، إن من فصل القرن إذا سألتم الله اسألوه العافية، العافية يشكرها الله عز وجل من مصائب الدنيا ومن مصائب الآخرة وحياتنا. المؤمن الذي يصاب في امر دنيا ماله او غيره او اي شيء مشيئه الدوله ثم يخمص مره لا يمكن يحرز حاله نفسيه في القائمه التي يخمص الانسان يبعدها ويسمع فشي واحد فينا بغاز على شي احصائي والارم تخمص هذا ما تخمص، يعني استدعاء الحزن غير ممكن وفرض الحزن ممكن، انما ان لا يكون البساه لا بد من يجيء الحزن الانسان، كل حزن لمن جئت هو الذي يستولي على الانسان الى درجه القنوط الى درجه اليأس والعياذ بالله، انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرين. الحزن يلقى في روع الانسان لقد جئت تدخل معه نعوذ بالله منه، ولكن الممثل يلزم الجاه يسير الى الله عز وجل، لذلك شرع لنا الفرار الى الله عز وجل الواجب الحميد. فرارا من الهم والغم تجد راحة عند الله ومتعة وجمالا وشفاء حسبا، وهو مجرد كما يقول بحق الباطل سبحان الله العظيم. يعني من يسبق الدنياه تغمس الأمة اثنتين إلى ركعتين اثنتين تقضيهما لله عز وجل، تحسن ركوعهما وسجودهما وتبكي على مولاه ساجدا داعيا شاكيا بعد السلام مباشرة. تجد نفسك قد أصبحت أحب ما تكون من الهم والغم وأنشط ما تكون، كأنك خرجت من قبض إلى بطن ربي تعالى كريم سبحانه وتعالى. والشرط في هذا كله أن يتقبل العبد من المعصية، بس يقبلنا بيهرب ويكون قبر طير اللي تيجي الوحش بجمع الخلوق يرخي فكثير منه فيه ما فيها شيء اسمه لكن شو سيرخي متقلو لحمه ولا متقلو ريشو عطاوك اللي تدخل ريشو موسين ديال الريش ديالو يكون طيرة ديالو فيه ما تطلعش يكون سبع كلاه. هذا الثقل الذي يصيب النفس الإنسانية أيضا إنما يكون بالمعاصي والذنوب، بس تكون قادر على الفرار لحظة هجوم العدو، والعدو لا يكون من الريس أو من خلوده والعياذ بالله. النبي في فوق الجنود ديال الوسواء ديال اليأس ديال التأييد ديال روح الله والتقمير من مغفرته، لما يصاب الإنسان في هذا ينبغي أن يكون أسرع إلى الفرار إلى الله، وما تكون سريع الفرار إلا إذا كنت متخففا من الذنوب. ولنا في القرآن مثل عجيب، إنه واحد مثل في القرآن عجيب جدا، مثل طالوت وجنود. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. عجيبه من اعجب ما يكون في سماء الخزى والثقه هارون ملك بني اسرائيل الذي جعله الله عز وجل ملكا بعد ان طلبوا ان يكون عليهم ملك يجاهدون تحت لوائهم. كان في سفره لقتال جالوت وجنوده وغادي يقطعوا واحد الواد قال لهم طالوت ربي تعالى ابتلاكم غادي يبتليكم بعدنا، اللي يشرب منه راه ماشي معايا واللي ما يشربش راه هو اللي معايا. فأذن لهم فقط في كلمه الا من ارتبط غرفه بيده، ولكن عطف بنو اسرائيل امر ملكه فشربوا منه الا قليلا منه. عن فئة من الصديقين من المؤمنين حقا هم الذين طبقوا وقية ملكه، ولكن النتيجة هي أنه حينما واجهوا العدو كما يقولوا في الدرجة هذاك المخرج فيه ماء المعصية وإنه لماء المعصية أولم ينهوا الناس يشربوا منه كما أكل قبل آدم عليه السلام والذنوب من الزرقية، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نزد له عهدا. هذا الذي حصل ببني إسرائيل شربوا من ماء المعصية المنهي عنه إلا قليلا منه أشربه شيء، فصار لهم ذلك ثقلا فشعروا بحجز عن واجهة أعداء الله وشعروا بزيادة مائية الله، فبقوا حاسين بأن الله معهم. أما الذين لم يشربوا فشعروا بالقوة والعزة أمام عدوهم وأحسوا بمائية الله عز وجل. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله شعريه الله عز وجل معهم سبحانه وتعالى وهو معهم أنهم ملاقوا الله، فهذا هو القوة وهو عزهم. قالوا حينئذ قولته كم من فئة قليلة غير فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الصبر إذن لا يكون إلا إذا أحس العبد بالمقارنة، يعني الصبر لا يكون إلا على الأذى في حد الضر في نفس الطريقة، وبس صبع الأذى لا يمكن إلا إذا كان عندك اليقين لأن عندك التعويض. فلما كشفت بأن عندك التعويض فترتاح التعويض الرباني طبعا الرحمن، ولا يكون هذا إلا باليقين يقين من هنا يجي كانت هذه الحال العالية لم يستطيع مدة ذلك من كونهم أطاعوا ربهم ولم يعصوه لم يخالف إلا قليل منهم. هذا القليل هو الذين شربوا منهم إلا قليل منهم. إذن ابن آدم حينما يتقصد من الذنوب من اللي يبغي فيرجع ليكسكلوز الذنوب يرجع لفصيل الروح ديالو ترفعه على بدنه. فإذا استجاب إلى شهواته ثقل بدنه وأحس بالعلق يربطه إلى العلق. فإنك ذكر الطيب التراب يسكنك إلى التراب ويطبطه اشفاح الخلود إلى الأرض في جنة الأرض إلا جنة بعد الله. علاش؟ لأنك كنت كتشد ذكرى وكتشد ذكرى. لو كنت بغض الروح لجلب الروح منك التراب واستطاع الروح أن يطير بهذا الجسد التراب في السماء. بالمعنى أن وأنك قد أجعت الروح جواك الروح وربطيت التراب ما التراب فارتبط التراب بالتراب. حينئذ يصعب عليك الطيران يصعب عليك الفرار. لا دواء لك حينئذ إلا أن تتذكر وتدير من تذكر لعلكم تتذكرون. من هنا ما هذا الله عز وجل بمنزلة الفرار بما ذكر من معاني السماء بنيناها بأيدي خيرت ترقب ولكن عيش أحوال تبقى خططرة دين الرجيم يعني والرياضة الروحية تذكر وتدبر في حق الله. السماء بنيناها بأيدي وإنا لمسعون وَلَقَدْ خَلَقْنَاهَا فَنَحْنُ الْمَالِكُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. تذكر فكر اليوم وغدا كل لحظه عش مع ربك عش في الكون الذي خلقك الله فيه مع المولى الكريم. تتساقط عنك الدنيا تخف شيئا فشيئا فشيئا حتى تصبح حينئذ ان يقع بالفرار الى الله تسر إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والتغيير عزيز إني لكم منه نذير مبين معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بشير ونذير لأن قال هنا سبحانه وتعالى في الجلال يتكلم على لسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني يقول سيدنا محمد قل لهم إني لكم نذير مبين. فكيف يكون نذيرا مبينا فقط مع أنه بشير أيضا لأن السياق يقتضي النظارة ولا يقتضي البشارة. بلادنا اللي يدبر هذه الأشياء الدلائل العظيمة ما تحترق من فوق ومن تحت يعني من فوق من الواسع بدلائلها ودلائلها ومن تحتك وحواليك الأرض وما فيها من كل زوجين اثنين. هذه الدلائل حجج واضحة إلا أن تتذكر وتتدبر وتخضع له سبحانه وتعالى وإلا إني لكم نذير مبين. ما كان يفرح بالسعودية إني لكم منه نذير مبين. وقد ورد في القرآن لا يتعلق بهذا المعنى في سياق النظارة الأيام وذكرناه الاضطرار. لذلك قوله عز وجل تلك فاذكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض حتى بمعنى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله مطلبتين الجنة قالوا فقنا عذاب الله. لأن من تدبر الكون فزع لأنك الكون جاد إخاف وإذا خاف أحس بالرغبة الكرام تسر إلى الله. فعلا الكون سبحان الله العظيم والامتدادات المكانية والزمانية تفزع إحساس الوجود في حذاء غريب لو تتحمل الإنسان يتعجب كيف هو نقطة صغيرة جدا وعنده هذا الوعي وهذا الإحساس بالكون هذا الشيء. من أين بدأ هذا كله وإلى أين ينتهي وما نسبتك أنت منه في صف الملايير من البشرية الممتدة من آدم إلى آخر من يكون من الناس. وقد أزفت الجنة وأعد جهنم والعياذ بالله غيب وغيب والإنسان من غيب إلى غيب من غيب العدم إلى غيب اليوم الآخر بينهما حياة عادية خطيرة في كون فتيح. هذا الحديث كان فعلا يشعر بالفتح يشعر بالفتح يشعر بالخوف ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل إنما أعظكم بواحدة في آية أخرى وفي سورة أخرى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. التفكر يفضي إلى النظارة، يفضي إلى الخوف، والخوف يملأ قلبك رغبة في الأمن والسلام. لأنه من يكسب الخوف تتقلب نفسك من الخوف، السلام تتقلب على الأمن. لا تجد الأمن حينئذ إلا عند رب الأمن، لأن الله هو السلام، منه السلام سبحانه، هو السلام منه السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام. وفي دعاء عمر فحينا يا ربنا السلام. لا تجد السلام الحقيقي إلا عند السلام سبحانه وتعالى، فهو اسمه من أسمائه الحسنى جل وعلا. لك أيها العبد مسالك ثلاث، لا تبي الفرقان تعلمتهم واثمرتهم منزلة الفرقان. أما المسلك الأول فهو معرفة المعروف وإنكار المنكر. لا يبتلنك منكر الزمان إذا تعرف الناس عليه، فإن المنكر لا يتحول عند الله معروفا، المنكر منكر أبدا، فاحذر أن تنقلب المفاسد بين يديك. ما في الإسلام بأن الآن على المنكر المعروف من معناه فقط بأن الأمر المعروف على المنكر، لا هذا الشنو، فضل منه كلمة واحد أساس هو مشكل حينما يكشف المنكر كما تشاء في هذا الشيء. شنو علاش سمى المعروف معروف وعلاش سمى المنكر منكر؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي مسالك الصالحين سمي المعروف معروفا لأن الناس يعرفوا. شيء معروف اسم مجهول من عرف يعرفه فهو معروف، اللي كتعرفها هو معروف، هذا المعنى اللغوي. ومنه أكد المعنى الشرعي وكذلك منكر. علاش منكر؟ لأنك تمثيله نكيرة فكتعرفه. الله عز وجل تحدث عن الخير فسماه معروف، وتحدث عن الشر فسماه منكر. يعني المفروض عند الإسلام أنه كيعرف الخير والشر ما كيعرف، هذا الأصل. فصار المعروف معروفا لأنه الموجود بين الناس، والحقيقة الاجتماعية المتداولة في مجتمع المسلمين. وصار المنكر منكرا لأنه غريب ومعروف، ولأنه غريب ومعروف فهو ليس في متداول، فكيدور في البلاد ولا من العباد، فهو غريب. لم يكن الناس والعياذ بالله كي تتحدث ونعطيهم مثال واضح وهو عري النسائي العياذ النساء والفساد الموجود في كل نسائي، ولا معروف والمعروف الشرعي ولا منكر. الناس ما تعرفه، الناس تشي في وحده ما لبسها ما تقرا وتصحى، ما تقبلش من نفس الله اذا جعل الله الهدايه في القلب. كثير من الاحيان يتوجهون الناس المصلحين بهذا المصلح ويقول شيء مهكر، فيحتجون في الواقع الفاسد، يحتجون الواقع الفاسد عن الشرع الصحيح. فتعارف الناس على المنكر حتى تغير لهم قلبهم تبان الصبر، والناس المرام السوره والمدينه يغيرون كافر عن دينه. لذلك انتشر لي فهو منكر النور، واللي معني معروف والشركة. فمسلك الفرار إلى الله هنا أفضل في تسلك انتشار منكر وحدرجة محال وأكبر من شيخ الصوت في من فرق عن جده إنه لا ييأس من الروح إلا يأتي إلى الخروج. والخايلين البلاد كلها الشر خمسه، ظلمات فوقها ظلمات بعضها فوق بعض. الله عز وجل حي القيوم المدبر للكون ولكل شيء، اي شيء يوقع لعبده. اولا يقع بعلمه؟ بلى وقع علمه. اولا يقع باذنه؟ بلى. وش الشيء يوقع بجزء منه؟ بل شيء، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ولكنه يأذن للعباد ابتلاء واحد من تريده ابتلاء. فباقي المنكر عند الله منكر، والمعروف عند الله معروف. ففر الى الله، بس ان كان معروف ديني معروف به، والمنكر ديني منكر فيه، وخلي الوقائع تفرقوا في المرضى وتبت على دين الله. لانه الذي يبرك هذه غادي يطلب تقدير الكلمه وديال العباد. فر الى الله من هذا الواقع الفاسد، فر من الباطل الى الحق الثابت، حق اهرب اليه، فر اليه. كالزود يقين الايمان، لكن لا تعيش له، لا تعيش واقع وخص الناس، مش كيما قلت في البدايه الفرار الى الله شجاعة وجرأة تترجع من الناس في مرخوي يعوز في مرخوي وتقول انت لا هذه عوشية هذا باطل هذا فساد إن لم تقل هذا ذلك على الأقل تقول هذا قلبك وتقول ليس حتى لا يستفزك انحراف المنحرفين واعوجاز المنحرفين فساد وعرف انك عن الحق والقرين وخير الملايين عن باطل لأنك ضررت إلى ربك وتجذبت منه لتقوى الله سبحانه وتعالى تبسك على حقائق الدين المعلوم من دين بالضرورة. إذا هذا الشكل من مسالك الفرار إلى الله. أنا ضربت مثال بفساد النساء لأنهم شعور الآن وإلا فالشر له أذناب وله ليوح وله هيئات وأشكال ومؤسسات حتى حاجات الحلال الله عز وجل فوق كل شيء فوق البلاد وفوق العباد على عرشه سبحانه وتعالى ما من فوق وحاكم حسن لا يستفز منك شيء من الباطل في البيت ما عمره قد يملك الامر وانما المالك الحق في كل شيء هو الله حقه المثل الثاني فهو انصح من الاول ان تفر من الامل الى العمل ان تفر من الامل الى العمل من دائما تستطع خلص هذا كل واحد مرتبه وتكت في المغرب تخلص من المنكرات ما تتقلب ولا تزلزل اللي تسمع هو كل واحد معه تكشف وتقول اللهم ان هذا منكر ب 40 سنة المنطق اللي امس فيه شغله سبع امنع الجوارح ديالك والبلدان وما تقولش اليوم غدا سر من الامل الى العمل من مسالك ابليس المدمره للنفس انه في كيده ابن الاموال اليوم غدا اليوم غدا دابا نترك هذا دابا نزهد عمرك ما تقول فيه ولا توقف لكن دي الحاجة هي الآن سيرد بأجل في دينك وصلاحك وإخوانك ودعوتك وإصلاحك للناس ولأهلك ولبيتك حرك بالخير الذي بخير فحرك بالمعروف الذي تعرف وادعو إليه واعمل به سرا من الأمل إلى العمل لأنه في أجل محتاجين هربوا في حلم الأمل لأن الأمل سيدي سيدي ديال إبليس سيدي ديال الحيلة من حيلة إبليس اللعين أنه في ضربة المحصور ديال الأمل ويبدا يخليك تخطط لا يعني تخطط يعني الضرب في شغل ما يجي هذا كد مش عارف هربوا سرا منه في ذنب والدليل على أن ما جوز من حسب ربك حدا ما حدك ما بتستغل راك بقيت حدا شيطان فك عنك حسرات وكسر عنك قلبك واخرج من هواك الى مجال سبحانه وتعالى ارفع من الامل الكاذب الى العمل الظاهر الواقع الحي الممول واشتغل وفي اشتغال تشعر بالترك وتشعر بالخدعه وبالعلوم وبالعزه فلله العزه ولرسوله وللمؤمنين ما زالت تكون العزه للمؤمنين لولا انهم مؤمنون وانما الايمان العمل بمكان ذلك فلا ايمان حق الا بالعمل ترى المشكلة بالإنسان أنه في زي صرف عمر ديالوش نخوة نحو هذا كلام هذا نقوله الرسل ولا لا إجمالي عمر ديال الإنسان والله أمره عجيب يتبخر من بين يديه تبخرة طهار أيامنا تتبخر تتبخر هل لاحظت واحد من الليل ديال الماء من العبياء يخدمه وتتفرج بقائك مع الباب تجد العبياء تتحصر فلا ينبغي للمؤمنين أن يفرغ عمره في ذلك أعظم كلمة عطاك ربي عز وجل صدقه رغم اللي هو الدقائق ديالك ثواني تشعر كما قال شاعرهم دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني من أرفع الحكم التي شهدت في حياتي في التمثيل لعمر الإنسان يعني الدقة ديال القلب ديالك يعني لو أنطقت إليها لوجدتها تنطق بما تنطق الساعة الجدارية به ساعة الجدار يلما تضرب الضربات ديالها فهي تنبئك عن فوات الجنة تقول لكم مشارحة فلا ينبغي للمؤمن أن يصرف هذه العملة الصعبة النادرة فلاش مهلة تعجب الندم اللي جاب شوك هو من جدة النهار كان المقام عجيب في زماء جهده لا لا ليس مكتوبه بلاد خريفه 100 هذا مصيبه يكون في الخبر وفاح فيه يكون في هداء يشتري يخرج من البطاله الى العمل هذا مصيبه من مسالك الفرار الشرار الذي يصيب المؤمن عزة ورفعة، مثل الثالث أن تفر من الرسول إلى العلوم. تعاود باش نرتب الأمور فيه، الأول اشتمت على الناس وعلنت هل حق وهل باطل، ما قلت حق، مرحلة ثانية تتهرب للخيانة وتدخل في الفتنة، المرحلة الثالثة أن تفر من الرسوم إلى العلوم، الاستغلال والإحسان من العبادات فيها كاملة رسمون وعلم، أو كما يعبر بعضهم الأحلام والأرواح. نحن جميعا نمارس العبادات بعض الأحيان تزيد عن الإنسان تأمل العبادة. هل تدخل في العمل خرجت من العمل وجدت مستغفر وارتقلت في الاجر ولا خاتمه الامر بحول الله عز وجل، انه بدا الشيطان يهي بالاشكال في العباده. الانسان مضمون الرسول يعني الاشكال، اشكال الصلاه، اشكال الصدقه، اشكال الاعمال، اشكال الافكار، اشكال التسابيح، اشكال كل اعماله عندها اشكال، عندها تكاثر ديالها اشكال، هي تصلي هكذا وتركع هكذا وتقرا هكذا وتسبح هكذا وتصوم هكذا الى اخره. في كيف تصنع هذه الاشكال، هذه الاشباع، هذه الرسوم كلها مرادفات الى الاخره، تهرب منها الى العلوم، يعني علوم الصلاه، علوم الصيام، علوم الزكاة، علوم الصلاح، علوم كل الأعمال الشرعية، يعني كيف تعلم بها ما تعمل، كيف تكون بها عالما بالله، على غرار ما يقولون عارفا بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به سبحانه، لا العلماء بالدين وحده. ردودا عن واحد يقرا هذا يكتب سوى هذا يقول ما كنعرفه باش يقطع، لا ليس عمل، انما العالم من عالم بالله، انما يخشى الله من عباده، ايش قال؟ من عباده، عباده الذين عبدوا الله عز وجل، العلماء به سبحانه، ولكن ما كاين واحد ينفق نطاع عذاب من السيوف الاوائل غفر الله لنا ولو اخر يقولوا هذا الفرار من الرسوم الى العلوم او من الاشباع الى الارواح بسبب احناق من السجين في المؤمن معناه ديال الصلاه ما كاينش الشكل ديالها وخدعوا الشكل ديالها ما كاينش. كلا هذا باب الابتداع وباب الابتداع، لا حقيقة بغير الشريعة، ما كيقولوا يعني الحقيقة ونعمل ما كاين الشريعة، لا لا سبيل إلى الحقائق الإيمانية إلا عبر الشريعة، الشريعة هي الباب الوحيد، الباب الوحيد للدخول إلى حقائق الإيمان، فالعلوم التي يطلب من العبد أن يسر إليها بابها هي تلك. فالمقصود اذا بالفرار من الرسوم الى العلوم ان لا يجند العبد على اشكال العبادات وهيئاتها، هذا كذلك ضروري تسديد وهذه البيوت من ابوابها، فانما تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصوم كما صار وتزكي كما زكى، باختصار تعبد كما عبد، كل عمل لا يشك، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى نادى ربه، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه في الحديث الصحيح، هذا لما هذا هو العلم، فإذا صليت هذا يعني عمد عبادات كلها وأكبر رأس العبادات، إذا صليت فلا تجمد على أشكال الركوع والسجود بل عيش مع الله عز وجل، تدور كل الصلاة حمدوك شنو هي الصلاة؟ شنو هي العبادات التي تعبد الله بها؟ عيش معها وعيش بها وعيش لها أيضا، تجد منها مسلكا تفر فيه وبه إلى الله عز وجل، فنعم الفرار حينئذ أن تفر إلى الركوع إلى العلوم من الأشكال والأشباع إلى الأرواح، لكي تجد المعنى للحقائق الدينية كما تعلم، وعما المثل من عبادة الله إذا كنت فعلا تدخل إلى الحقائق الإيمانية وتتذوق كما لا شر كما لا بدع، تتذوق ذلك كله عبر بوابات الحق الشريعة، أي الأمر والنهي أنه يبين في كتاب الإسلام. فاللهم اجعلنا من الذين يفرون إليه، اللهم اجعلنا من الذين يفرون إليه، اللهم اجعلنا من الذين يفرون إليه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم يا ربنا اصلح لنا ديننا الذي هو عاقبه امرنا واصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين في ديننا واحكامنا ودنيانا واخرانا واهلينا واموالنا وارحمنا انك انت الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين محمد النبي الامين المصطفى صلى الله عليه واله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مع تحيات ابو هاجر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.